إني داعي فأمنوا. إخواني قولوا آمين من قلوبكم لعلها أن تكون ساعة استجابة إن شاء الله. اللهم يا ودود يا ودود، اللهم يا ودود يا ودود، يا ذا العرش المجيد يا فعالا لما يريد، اللهم إنا ندعوك باسمك العظيم الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث فأغثنا، ومن عذابك نستجير فأجرنا، يا أرحم الراحمين. اللهم صبر أحبابها يا كريم، اللهم لين ترابها يا رحيم، اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صارت إليه، اللهم ارحمنا إذا يئس منا الطبيب، اللهم ارحمنا إذا فارقنا الحبيب، اللهم ارحمنا إذا بكي علينا الحبيب، اللهم ارحمنا إذا غسلونا، اللهم ارحمنا إذا كفنونا، اللهم ارحمنا إذا على الأكتاف حملونا، اللهم ارحمنا إذا تحت التراب وضعونا، اللهم اجعلها في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة، يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، اللهم لا تحرمنا أجرها ولا تفتنا بعدها، واغفر اللهم لنا ولها يا أرحم الراحمين. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عنا وعن المدينين، أحسن خلاص المسجونين المظلومين، ادهم إلى أهليهم سالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير، وتغلق بها أبواب الشر والتعسير، أنت مولانا فيا نعم المولى ويا نعم النصير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة جهرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.